بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ين يت الله سبحانه وتعالى الحمد لله يبتدى ين جرنمو ين ولتنمو إدو ليدو نيماجي يوني نيمين كذلك ين ولتنو تلنو بنجنه دونو كورة أو تاكو في لقب الولاء الله سبحانه وتعالى وكذلك ين ولتنو الله سبحانه وتعالى نيمين تاين تولو دوغل استفادي رسائل جلو لتبتكو جيا دي رسائل دي علماء الإسلام كرمكو بالإسلام إرنا به بتبتا الله سبحانه وتعالى ولني بتوفيق أتل لكنوني وجدتو قلب قلقنا قليانقنا قلقانو دينا قلوني الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الحكم الجديرة أري بسيرال البنجنا نعين نكو إهم قدنغوني بنجن قول كادو غونغا واندما كادو غونغا الله سبحانه وتعالى كتيرتاني مفتمكونين كما أورتكو بنجنا غونغا كان ستاوي ونرينو لا شك هبطو شيطانو جيكايم بيكا جنة بنودرتو قلوني كادو غونغا الله سبحانه وتعالى ويرينو وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوهي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لا شك اندو هبطو أريكونا يخوئي تالك كبماكي وهذه الأمة عصمها الله عن الاجتماع على ضلالة فلا بد أن يكون فيها من يبين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بماك وانبما ولو اجتهدت الملوك على جمع الأمة خلافه لم يتم لهم أمره بمي وانبما بعد مفتن الله صلى الله عليه وسلم الله مهوي درينين بعد مطنر طيهور إهور مجر لا شك من أكو توفيق من الله مفتن الله صلى الله عليه وسلم بفوت بونا مجر لا دون دون تندنا نين لا تقول مير كنغل وم بإريد قد ارتد البشرية وانما تقول نفو مرتي يلتي دينا ناتن جني اكو هير انتنا ندو ونواني دينا مرنكا ونانا ونكواني بماكي فكر فير علاكم الله سبحانه وتعالى وانا ليدو مفت ما لا تو امجي ام نبنجنا يمر الله سبحانه وتعالى ورسولي ان الله مكن صلى الله عليه وسلم اذا ببنجني وندما ستبيوني تنك بيدو لمب ادو مفتندر قل قلون وني ايدو مفت اكون قلون تنيري ادو دو لا تنتاكو بيهم في اكنا اذا اندن ناغل تغورن بيهن ستاي لمب بيهن اني مفتندر بيهور مير هبطو حقو نما بيتون سيدا بيهن بندرنو غنك سيدا مودون كما جرى مع المأمون والمعتصم والواثق بيد وتتون يعني في الإمام أحمد رحمه الله تعالى الجهمية وماذا يبتدون في مور حيث اجتهدوا على إظهار القول بخلق القرآن وقتلوا الناس نكو كبيرو تنينو منتنري جوكي دول في فنينغل وندما القرآن أنكو تقع بواري يوغا إيمبه وضربوهم بهندي ببيب وحبسوهم على ذلك بهندي بسكبه e dowi gol wonde ma alquran on ko taga noddi jamaa'on e mo mun rajab bima ki wa ajabahum alulama karamo ko be go jabi be noti be wi gol alquran on ko taga taqiyatan wa khawfan ata ko sabu suudugol konko fi bidon kanyum may hulugol idan la shakka be do golle de wanno den ko golle tiidude jahmiya talata ko inna tebe ko andu be goddum woni ko yahi di elamgum bili ton ko dum woni karmo ko be ben karmo ko be sunna be gon zaman do be yalde bili be ton be bisi be ton dum do ko mbuka ada anda yimbe mere men bilindirgol bisindirgol lan karma ko ben taliba ben kanyum elambe ben yimbe fedeji be hebe anda dum hino anda sofia elede hewude bisi ko dum woni karma ko be sunna kalamu daroda elamugum bawto dum be sonjabe yoga eta gorde noti atona sabu yebu goltina mum ko sabu hulugol idan ali ibn madini en mo ko baya gal mudu en ko mudu en islam iran do man wali ibn madini benoti bay be bijama be bitinam ali ibn madini rahimahullahu taala boyi bay be sokki mo ka be nadno mo don o sikki atna lalni hakke man nan bijugol mo gol kanyum bayno بيكم من أقراء الإمام أحمد إما بإمام أحمد يعلم المدينة يحيى بن معين محمد رحمن بن مهدي المهم بما كي إذا من دو يفهم دون دو نجيا إمبوكا آدا يمب بدابن بني نيرقل بس نيرقل يمب سنة بن يمب غنغ بن إلام سعيد وحدي وتهاون رم وتهاون ya walina jamaano do men famu dira e mabbe ndare kamara non men be non wani be yar golde ko do si ajar ri bora mabbe o yayi kalamu qul al haqq wala lam ngong ko on da edini norde in adabuka la hada asbir sawani bil ittima hore mudu e hore toje mun dum do ko koddurim Allah to do goddiri rewaye hore ma ta yawnun kalamu toni wolugul fenande ma yattugul jawdi yena lamugo e hore fenande wolab be gonga tay de ma kifa qama Allah imam al muslimin fi waqtihim ahmad bin hanbal Allah subhanahu wa ta'ala un zamanuhum sembini ko dum woni imam ahmad be dari idarun da bemaki alquran wana taga de alquran wana taga be banne no imam ahmad be fojjame be tabba bawto dum be arta be landi tobe be na dalela aya goto tindil alquran ko taga be jabal fiw almuhim لماكي فرد باطلهم حتى ادمهلا اذا برد ماركا بجهميا هل هل مقبع قدوم يهي معتزلة نعم معتزلة ايوه الجهمية معتزلة ايوه وكذلك المعتزلة يعني يجي تنعم ايوه نعم اذا وصار الحق هو الظاهر في جميع بلاد الإسلام والسنة. إذا أنت يقول الإسلام عندك هذه، ونيك بقولك كم ونيكو، فيني يدنا نانغ الليل الإسلام ده. كأني ما السنة، يعني عقيدة، تكون لوني بفيه مسيبي بتر. إذا الإمام محمد بدري، بيجال عقيدة مقبل، بيجال منهج مقبل، بنارا لي أدنى. Imam Ahmad siko aduna woni ko falano be bayno Allah kanu fonu yidi be jaman fonu yidi be edan kono be jabaade be munni taliba mabbe waraa e mudum karmo ko be waraa e mudum kono kambe be munni sayan de janga do alquran nam allah to dum urti be do si alquran on yana ko tagaado kala ko tagaada to mun ko lanno dum ara no lanino da to alquran na o bi bulje de hitande be be edition edition mo kaari al muhim ko dum sinde do alquran arande hana ka fijirede ne hana ka fijirede on tigi jangale wada tafsir mayr tasko ko allah to woni yewtu de der ton ko gollitira ko do waddi giya ko ne zamanu meden do ko jangu gol alquran on farnu alquran on amma tasko gol ko woni wolu de kom gollitir gol ko woni makko kom sadaabe sada na ler no hata bi alquran woni te konkur fi nyamir dum bila ko jawdi anda kade kala won be hun jale ko be hewde ne ko ne hun jorade ko bi bila ko ko nyam andi o do tasgol wala no wodo ndiri modu ya rabbillah o tan golila o sa ma bay fay kun jande hun jagol alquran eto tutaka ille makko ka hol bobo dum fay kun dum honu ne ande hun jagol piyun fihun wala hun janade alquran kam ko jo on tuta fay bebe ko fihun be ne hun janade alquran tuta hakil ne mabbe ne kabe ni fay bedo si be mawni be mawni be mawni be andi ko hondo be hun jori alquran ko fanu de honde onam na sinaru ha jo bonwe tay walam yakun alimam ahmad yuhabi ahadan fi mukhalafati shay'in min amri ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa in laq Allahu akbar Imam Ahmad bela tanu kibe hulaino hay e goto hay e goto bela tanu be hulata sinne danke on lundike ko fotta e fandude imorde yemirone lande sallallahu alayhi wa sallam wa in laq wa in qal as fandi e wallahi non tiki alundike be se a jabi alhamdulillah sa jabale angandi kolum do kon amma wi gol simi wuli be monoto ma dum be rabo tolan ma dum do dum do la be maki wala wa'adma mukhala mukhalifihi fi nufus alkhalq Allahu akbar hay sitami mauni lundi don imam ahmad ma lundi don la ko sallallahu alaihi wasallam kamun ki dimbe be andi shaytan wajju ko te kon golle hulbini ko mauni gol ne danke fandina yamiro le allah subhanahu wa ta'ala ne ko golle makko idan hande kar sine danke teddina do e wonki jimbe ben lundike sheitani son sinabe wi'a lare o lundido do mangural makko nokku makko accite do rene do amma yebrore allah subhanahu wa ta'ala kan ide mauni kono taw ittu berbe yimbe ngi karmo ko jon taw libum bol sheitani idan dum do no jeya e ko ne sakkade alhaali jidi mbuy ndaru gol mawru gol lundi don e wonki jimbe ben be sala don ko dum woni bangi gol bangere makko ne be ma ki faqad takallama fi ba'di ayali mashayikh al-ilm wad-din li mas'alati akhta'aha na mahmad imam ahmad be yewti yimbe be tata ko sapporte be hondu hore e dina tata ko mas'ala mo be lundi e mudum la siyama ka aqida la siyama ka aqida tata ko kumma no be molana be wi won nana fahumila amruhu hatta lamma mata lam yusalli alayhi illa nahwa Allahu Akbar. Ba Imam Ahmad inni karijo kolundilo tambatumudi tawhiditumudi potiteta kumako jema unjabi wadidu gongi niko Imam Ahmad maafikon holi idu tabiti emudu ba yon nekdan ki omayi julali musina emberi benay wakbe mi ko non jeya ko jofa e mudum al haris bin muhasibi bay imam ahmad wadi mujarhu bi karijo tertem jama woni non bay wale ko mai ko imbe nay dari ko dum woni juli al mami etato ba fi hundu sabu jarhu bo imam ahmad maki on ibande ko be yewtiko بمالك وكان كلما تكلم في آد سقط كلك إمام أحمد يوتم في نحنك ويني فيه ويني ابن رجب نيوتم فيهم بم ونعود كرمكو جسي يوتين نحنك جرهيم جرهمك أنبتنين بمالك لأن كلامه تعظيم لأمر الله ورسوله لا هوى نفسه كما يوتي رينو كموني نقول فيك الله سبحانه وتعالى يمر الله سبحانه وتعالى إلى الله صلى الله عليه وسلم ناسب بلاء ونكي مأبكا بما محمد في تنبو لقول لا نقول أنه جرنين درس هنو دي من درس سي أول ليه رقب wiyamo ko onyino wiyamo yimo falji yotaw ko fi Allah subhanahu wa ta'ala fi teddi ngol yamiro Allah to don enela ko makko sallallahu alaihi wasallam na fi ayatiddu na fi ayatiddu ara yi salama mo jangete ko e barnaami yo inshallah si ayewta yi hore ne danke na bayimo juti ma hi murabbidi ma hi murawni ma hundun da ma bay ko le ñol kaari wal ma dum doy dum do la yewtir fi hore mab e hore makko fi mawni ngul fi yaati Allah ta'ala ila rasul sallam la ghay battine kono sinadu arahi no hulmi idan ko yimburtu wattangol wattangolila e mu idan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be ulana ko woni bangi ngol gonga ka wonande tagore de ko wanonum be lati no be ma kay no hore kummalume kam be kontitan on ko nyore no kadar ke sibe yewti no e hore ne danke ko fi Allah subhanahu wa ta'ala woni ko be woni ko be yewti rayno ila ndima mahmad no yaa min ilmat al jarh wa ta'dil kam ko jarh wa ta'dil molana be imam mahmad رحمه الله تعالى إذن أعدنا أن نقول صوصة إن شاء الله دار مفجرين تقبير وندي أرد أن نقول لأنه يوتر ابن رجب وندي أرد ويوتر همون مسائل منهجية كثيرة موجودة في هذا الرسالة مسائل جهير إتاته قطن جن يمون نوئي رسالة ركزوا بارك الله فيكم واتنين واتنين واتنين إذن أيضا منهج هؤلاء الأئمة في نقد الرجال لماذا كانوا ينقضون هؤلاء الأئمة لتعظيم أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا لهوى النفس هذا هو المنهج الصحيح طيب قدر ركزوا بارك الله فيكم هذا الكلام مهم جدا نعم فضل شوف الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أمر الله عز وجل تنتونا بريس وغفي وما ومن غوما ولا غيدي دعو دون توشر كرمه أنا كنت في ابن رجب كتابي كي مسائل منهجية نغيفة كي حنيفة فاسيون بي ألكو ngano ne fini ndewbe e krara ne wa hadhihi al umma asamaha Allahu anil ijtimaa ala ad-dalalah anaraji mantoni umay mantoni naraji allah azza wa jalla ratanga kana ihamalan lo mante yakwi na fala budan yakuna fiha man yubayyin amra allah wa rasulih don tekwinara fo ahalu imantoni kwi mirin re allah azza wa jalla khafi lan kana mayama wa kadhalika nur rasul sallallahu alaihi wasallam ayamo allah ayamo ran nur rasul sallallahu alaihi wasallam ayamo walau ijtahadatil muluk ala jam'il umma ala khilafihi lam yatimma lahum amruhu ala khalasali menji katane indul qodo ira nyama mala stadima to imala ira magala buikwi anaga emunoma tadi ira wa wani amun kamali obie ira wali ira inake wali na mfari namuno makamali de كما جرى مع المأمون كما جرى مع المأمون والمعتصم والواثق قالوا دي ادنجي كان اجي منجي سانجي نغي لما تنجي ركي حيث اجتهدوا على اظهار القول بخلق القران دون يكتقن القو اغا افلا في القران ادالي نار يكتقن القو نانا غنكي نما كان ما مغي بكان القو مغيتي من ركان وقتل الناس هناك تبغي نغم غين دي فقا وضربوهم بينغا ابنبو وحسبوهم وكذلك نغم دي على ذلك اي نغم دي بلا نفيبي سداني مغين دي متي افلا دي نغم قرآن الله عز وجل غدالي نارا نغم دي سوقي نغم بلا إنا واجابهم العلماء تقية وخوفا نغم دي نغم دي لان دي ياما عندي نغم سندي نغم غابو itanaga inaga afala inaga allah azza wa jalla ina qur'an tango inaga aloha dalinara alo na kula dangi kyana ga nondilande ina tawriya raba andi na afala ewa talo karamgo ne gele matenge yahya ibn ma'ini umar afan donc andi inaga inaga afala me afasali sono gawi makwa ina fa aqama allah faqama allah imam al muslimin fi waqtihim ahmad ibn hanbal donc allah azza wa jalla anaga imam ahmad yanatun imam al-mami muslimi al-mami aga waqti imam ahmad allah azza wa jalla anaga tanasabati ana rasabati faradda batilahum hatta idmahalla amruhum idmahalla ay zahaba ay donc imam ahmad anaga iraddu ham ira iwayna ham falahi hanna nasiga ثاني ننغبانا فيو وصار الحق هو الظاهر في جميع بلاد المسلمين والسنة وكذلك هم لوندي نغمكنه انغمكنه مثل مبوخي بيرنكي وكذلك سنة نغمكنه ولم يكن الإمام أحمد يحابي أحدا في مخالفة شيء من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن دقا أنا إمام أحمد أمو غاو ديندي يارا migi seta rasul sallallahu alaihi wasallam magala mu fekwi ba khana ga rasul sallallahu alaihi wasallam magala mu amuga mu yu yara rasul sallallahu alaihi wasallam khali na fi ya fa hu kyoki amuru kyoki imam ahmad amuga honon di makene de miribe ina wala wa azma mukhalifuhu fi nufus al khalq khala asali nakai na gana na gana gora ba khala asali mu binyi nan nake mireira nan gana ki na ma maga hu ma khanon di mana mu kale ma ya miribe donc wala mama amato kifay wala to parce que la plupart on tant fait big bin abi rega on man ne fait ne fait way ya kosia wa ya bin pala mane niya mane ki maintenant ne gena fala ma non seulement un bayan na ba ma ribe wa kadhalik imam muhammad bin batay fa gawe on fa way to ne aw wala fi fitna to era allah azza wa jalla wa mali ina fa fa qala takallama fi ba'd a'yan mashayikh al-ilm wa ad-din لمساله اخطاها دون انا امام احمد او ينغني ان اتمون ندي لاندي ما نوندلا ان اتمو دين نوندلا دي ما دون ني نغنك افصلي ني تنتغني مساله دي كوي انا فحمل امره حتى لما مات لم يصلي عليه الا نحو اربعه انفس دون نانا نكي امام احمد اتو وينيما ني غافي agurne ham anaga yo sona no yo musa de ne mane to faga e mum be gisto mi na masale me ba fe mi na ni la ba fe mi na ni la mi na ni kan san e to faga na nan kan san salima me na to ne na man da kina to sunna la na ni ra de ko no e khata na kan na ba imam ahmad to alla man kana yam ghibe mi ghina ga bi ne fora e kana khata gi ina wa kana kullama takallama fi ahad saqata imam ahmad an fa wa yumatu akan barbara ani fa wayna ga yuma ta barbara nan sai ma li anna kalamahu ta'zimun li amri llahi wa rasulihi la li hawa nafsihi barma nan sai ma aga wayni imam ahmad wayma ne aga wayna sara alqa allahu azza wa jalla ga wayni aga sembeso aga allahu azza wa jalla wayni ga guyar minara wa kadara rasul sallallahu alaihi wasallam mun arba ma ni ge amma mugo yirna no mara waye dagai mai mubara be ona ko bi da to ni ra dan ko ngoma ona ma to narba fi nasi asi ko narba fa ina ikhlasan lillah wa narba fi alqa allah azza wa jalla wa yati ina wa qala qad kana na na ah hakka sa ayo ziyada tuma zakara huna safayat fi risala thaniya insha allah fi farq bizni allah na العمارات التي تدل على انك اذا تكلمت في اي حد تكلم بحسب الهوى او ماذا ان شاء الله اذا قال ولقد كان بشر الحافي يقول لمن ساله عن مرضه وذكر هذا الاثر ثم قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قال فامر الله ورسوله ان فامر الله ورسوله بالرد على من خالف امر الله ورسوله إذن من الآمر؟ والله ورسول قال والرد على من خالف أمر الله ورسوله لا يتلقى إلا عمن عرف ما جاء به الرسول وخبره خبرة تامة انتبه هذا الكلام هذا مهم جدا هذا مهم جدا من الذي يتولى بالرد؟ فهمتم؟ إذن ko be fala banginde do wondema Allah subhanahu wa ta'ala ina la do yamiri ruttugol konko rundi Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam beri muqaddimata ndema ya andu si goddo lande kema ko hombo yamirma ya ruttukarijo lundi do wi ko Allah subhanahu wa ta'ala ina la do sallallahu alaihi wasallam na goddo yamirma لا محمد أمان جامي يمير مادون لا شيخ ربي ونكو يمير مادون بل كو الله سبحانه وتعالى كننكو جاءدون إد نصيحة فوتنهم بماك والرد على من خالف أمر الله ورسوله يعني رد قل قل نديد يمير الله سبحانه وتعالى إن الله صلى الله عليه وسلم لا يتلقى إلا من عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم idan sitawi ne danke fala marutu de ko don woni ne danke la budda o anda ommo woni rutu de don lundande de o lundinde o anda ko alquran kan ma sunna yewtifi mudo e ko honnon al a'imma al mami be yewtifi de lundande don si o dewtindiri andu gol ko allah to don wi e masala en allah sallam e hore be dina kan na salaf la yraddu makko on ay ko raddu kende idan dun don holla en ne danke mo jangata tawata ke ga jangate don andira ka dabbu gol gandal dara gol to e ruttu gol la shakka dun don ko non ko ella be maki won dama wa khabarahu خبره تامه تاتا مو جوكي كودون وني همبي تانده ال تانده تيمونده تلنكوي وندي اون لوندي دون اندل لوندانده دي او ندو لوندي سي اندي اون حلال ماكو دون بانغي حلال ماكو اذا دون دون هولا اي ووندما سي ندانك اندو دو همبي تي دو تلنكوي ندي مو دون بانغي ني الا اون تيغي اون e wa yondi norde dum do e waawi yondi norde dum do tay bawto ko non woni karmo ko be bangingol fi yasanul banna e sayyidul qutub e kala won be e falak mabbe lawol mabbe be jogi ko en teekum andugol alqur'ana kanyum me sunna hibe jogani kadi den golle don ko teekum khibra be bangini alhali makko ma dun alhali ji mabbe din be huma be ko dun woni be be yani idan qala rahimahullahu ta'ala qala ba'du al-imma la yu'khad al-ilm illa man 'urifa bit-talab انتبه بارك الله فيكم ماذا قال ابن رجب قال بعض الأئمة يعني العلماء ينقل عن الأئمة لا يؤخذ العلم إلا من عرف بالطلب بؤنون هند مكالن فالا يغندن قال يتأجود مود ما جنقل ما واجقل وفالا كجنقل ونقل انكسيرتا idan abattaki ka kabureru ka tafete ton ekkitida wi fangol ko dum woni joma kabureru dun taw daga pulanga la ranu lug almuhim abattaki don ka atali taw ekkitida wonda ko ya addu banna kleji wonda ko ya addu dun do metre ma goddo ma safalji aha ekkitoda ha wawa ko dum woni golle den bawto dum bima ki wondema la yukhad alilm illa man urifa bitalab la budda yani ko bembe wonno e jindudu la bagandal ko ben woni ko sifoto wonde ma hiye bayno jiya sawatani la karam ko be hadith no jiya e ko be ardinan tariwa ya karijo e sengo do riwaya karijo ma dun karijo de sengo karijo sabut wono dido fiji himandira la wol gandal ka wandira ka ben alhamdulillah mo andira dako gol ganda dun don no je ko sembinta alhaliyo nanu lolu gol abur gol dabu gol gandal kadi e juude wondo na dun ko faandi e mudo da himo lolli himo andira dabu gol gandal e juude karmo ko den ko doni ko faanda e mudo na o be gol landi no men telen ka darsu ji mashayikh be madina haka dawraji al-akhiri yalli meden hawrundira ton e kari en telen ka dar suji ton ni nyawaka nyawaka ilan kwa seda ki kon yani seda na redun goddo ama shayda illa bi ma'alimna idan wallahi foti den ne danke ino yuta ko ndiri edina foti ara mu andira ko ente kon tala amma ne anke sodu do ko woni defte o fi e majji andi la kala bugol gandal andi o tam do faamu dira de ko infraction ni tam ka infraction kon non bayi ko alal jerna din to yete goddo wadi infraction telen do kan wadal infraction o andi ra kala bugol gandal jon non gandal gal na bete juude makko yo yetti ko no ci kaake ka لا يؤخذ العلم الا من عرف بالطلب طيب انتبه هذا الكلام وامر الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان يمرون لا دون كنوني جدي امر ظاهر يعني فيا كهوند يمرون كنوني فينيوند بعمل الجوارح قل تردن كالصلاه والصيام والحج والجهاد ونحو ذلك هذه الأعمال من الأعمال الظاهرة لأنك قل لك نوني فين له سوطني إلى هذه الأعمال تسمى العبادات يعني كتلين كفقو وأمر باطن تقوم به القلوب يمرون ما يمرون لتاتك كان لبردك يعني عقيدهم كالإيمان بالله ونقوم نقول الله سبحانه وتعالى ومعرفته ومهبته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ورضا بقضائه والصبر على بلائه هذا في باب العقيدة في باب التوحيد طيب لماذا ابن رجب ذكر هذا الكلام لماذا قسم هكذا يريد أن يوصل أن يوصلك إلى نتيجة. فعلما يعطي نتيجة هنو النتيجة والرزلتان إذن عندي وندما يمير ورن الله صلى الله عليه وسلم نجي أمود العبادات وكذلك العقيدة. طيب سواء الأعمال الظاهرة يعني كالصلاة والهج إلى آخر أو العبادات الباطنة يعني العقيدة، فهذا كله لا يؤخذ إلا ممن عرف الكتاب والسنة. انتبهوا بارك الله فيك، ركزوا وتنيلا عقيدة افقوهم جنغتاك جود مودم سنا اجود ان انك اندو القران كان من سنه دون فلا يتو يدو مود غدن واوي اندو القران كان من سنه هرنا الا والكون كرم كو بيرنا بي يلا ندو غور ما دي دو مير بين تو غي سابو فلان قال ابو يوني ولا ناندغا هنا المهم ابو جعفر ركزوا هذا الموضع هذا مهم جدا. اذا ibadat yani fiqu kanyum may aqida ittata ke sina e juude wandu alquran kanyum may sunna bay wobbe nes ko fiqu on e wajjetu le juude karijo amma aqida on ta jettu e juude makko araita dun do wona man haju salaf ibnu rajab kagar do ko dum woni jedda bo jettata bon no fokkiti fe no sabe yewti nda yewte aw idan bima ki wa man lam yaqra alquran كلام جنجال القرآن ويكتب الحديث وإن ذا الحديث لا يقتدى به في علمنا أن تنتاك إنقل روغان دلبي يعني ومن لم يقرأ القرآن ما مجرد جنجال القرآن مجنجال القرآن إجود كرم كوببين جنج معنى القرآن يعني القرآن يوتيك يجود كرمك وبين نعم وكذلك حديث أجرين أو إن ذلك يعني أو جن فين حديث وين ده أو إن ذلك أبو تلوم أو من لي حديث أجرين يجود أن بدو جن أو جن مودي بما كي لا يقتدى به فيلم ناو إمام أو ينتين تاك لا يستيقى يلتفت إليه هذا الذي يريده أو أندارة تاكي أصلاً دائرة النفاد دي تنقوي كروه نقول نفاد دي تنقوي إذن أولون بي واجهد أولون بي جنو دي كوي جودة هم بني كو جتي القرآن جودة هم بني كو جتي حديث يعني كو جودة هم بني كو جنجي سكو جنة سكو واجو سكو جتي جودة مكو باوتر هم بماكي فمن تكلم على شيء من هذا كلا يوتر القرآن كان ما سنة يعني دينك عموما ما جهله بما جاء على الرسول وندد امجق المكنكو اتنلادهم أد فهو داخل كوناتر في من يفتري على الله الكذب هموناتر ادو لرؤم ويا لو ينففندي بكي الله سبحانه وتعالى فنانا منكم يكرم كوران منكم يكرم كوران كم جنني اوران انكور ما جنغاندا عندي نبات ارتك صوفيه كون وبي كون سابن لام توسوكا بني ايو من هي بني او كوني دون فونتيري ماكو ني كون ني كون فونتيري وري ماكو مين يونو wongal gandal gal yeta imorondi do ay goto jannali bo ay ko ni dum funti ha anda siko dadol ma dum no ay funtude ma dum leggal funta jawa dum anno wona ma gandal ni tum funti ran ni tum allahu akbar funtu gol fi ne weli fi nokko hay ne la dum funtiral ni tum e mabbe ko hay jibril woni ko ne la immin janni be torte gi temle resa poenai nani to hunti anon non sebi ko funtirni tun non ko ni tun tolirte ko funtirni طيب إذن بماك ونما فهو داخل في من يفتري على الله الكذب كلام جوغاك كرمكو جنتو دي وقل أساوني كلام جوغاك كرمكو تيمن بهورم كوني تيمو قل كسوتو قل لفتري جنغلو عربية إنواوي فوكو فوكو نقول ناتي أولو ناتي أنر أم ففيني دو فني دو الله سبحانه وتعالى be don duudi edira do ganda ka duuda wallahi no duudi abiyaka ya saudi yangoya abiyaka ya funnange ma hirnange yo taw tum wonna etude juude mudum won ko ne danke sunna ko ne danke man naji on kadi kono ko woni ko yetti ko anoni ha hewto e enira on sallallahu alaihi wasallam awo be go sikado yoni sharti on ko yaw gol tum saudiya ko kono fa be fa la yewtude wala sharti on na yaw gol saudiya nota wombe ton taw ko dullal wombe ton taw tisi ke ibe ton nokku go ya hiton nane bu gol ko dum onika e nokku wurna woni almuhim be maki intabi hada wa fi man yaqulu wa fi man yaqulu allah ala ma la ya'lam nujiya e on wondo e wonglude allah on e kon ko anda dum do woni dimmun dum إذن افترى على الله الكذب إن جاءت صورة هن فني أفندري الله تدون وفيما يقول الله على ما لا يعلم وكذلك أولد إدو الله من كنكو عند يقول أن جاء المحرمات وأن تقول الله ما لا تعلم طيب بماك فإن كان مع ذلك لا يقبل الحق ممن ينكر عليه باطله لمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل ينتقص به بوي ورنسي أولو نتنك وجبتاكا غونغا كتامتا أن نتنك ويلهم فالجي فالجو تلمو تاتم فالجو تلمو يمو أندي كن كن لأن صلى الله عليه وسلم أدي وجبتا غونغا ودوتا دون هندوم bay uitu gol mangoral e ay bingol on fallutu do mo ay nambaraji din ka dewto diri watana la dey yuta barakallahu fiku idan wa qala ana warisu hal ar rasul wal ulama warasuna ilmuhu aw warisuna ilmuhu o ya minkum yirunudo al hali lela do kanyum ma e woni karamo ko ben ko romube gandal lela do gal ko fala sa fade do kal ulama warasatul anbiya in tum kal ulama warasatul anbiya mo kala wadani mo intinno yalli dana to janka ana to ra der do a aron a la tata ko amara karamo ko go wa kadhalika dimmundum awa ulai edina Allah todum kwa jogana ki ganna tati afal jay goddo fallite ajabata nay tati nay on fallutu do ma don wurin ko ya buytu mangural makko honno innirtada ko arumudo kon kono la sallallahu alaihi wasallam addi bima ke faqad jamaa hada بين افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق لما جاء به أرأيت بارك الله فيكم فقد جمع هذا من هذا المفتري على الله هذا الذي يتكلم في دين الله بدون فقه والذي ينبه لا يتنبه إيه ومتدرين فنقول ففندو ادو الله سبحانه وتعالى افنو قول قونغ كانك دلا صلى الله عليه وسلم يبتني يماني فياك ونادو قوي فياك ونادو والله بوينو نارو دي ومبه دي تنادي دوم بين ايو تير بباو بين ايكوني ناتو دي كوني يالتو دي كوني مردي ادونا نانا مندا كونو وني فنانه هاتا تاكواني جو جينا سيبي جملة تردوه bemaki bidalno rodo aya faman adlam mimman kadhaba ala allah ala hewtudo tonyugol wa on fenu do fefindi edo allah subhanahu wa ta'ala wa kadhaba bil haqq lamma jaa fenni gonga kam bawto de hewtude nankew kaywtu nankew alaysa fi jahannam ila taqi jahannam ma ngeng maswal lil kafirin ko werde wonande heferbe be wallahi gelati ke ko werde idan odo aya tasikku ko mahdi mo yow won de yewtude hanki on tun mahdi no feni fefindi kon non mo mara karam ko kadi mahdi mo mara karam ko an kadi mara karam ko defta so daw na janga de wore ma sawam bi sawa ati maytu idan feni e allah taw don bawto dum fenni gonga arka dum kam ndaru odo wajul istidlal ndaru wajul istidlal ibn rajab rahimahullah ta'ala hina feni tayib fa inna hadha mutakabbir ala alhaqqi wal inqiyad lahu odo ko ne danke manti do do gonga kan edo wor gol gonga kan muqadun li hawahu wa jahlihi idan qawrdo belede mudun den e majjere mudun den dallun mudall majjudo majjino wonde ma ko muhammad aman jami ko sheikh rabi woni ko sinchani medun do suka be jetti dun do dallun mudall dal mudil fen do honde ibnu rajab makide do yewter dal mudil si be jobe teddu idam jentu fi yewter ne waw arde yubudu budi kala on ne danki mu andal alquran kanyum ma sunna yani o jangali o wuli kadina allah subhanahu wa ta'ala o falji bayle o falje be jerfere ala bawto dum o findina o jabali findine finugol o fallita o jabali fallita e gole faljere makko de fa inna hadha mutakabbir ka o do ko mawnintini do go ala alhaqi do gon ka walin qiyadina e do wor gol ka mun qadul li hawa ko do wor do belede mudum den wa jahlihi o do ko dalun mudil ko majjudo majjugol mongol na kene kala kene kon no wonire ko majjudo na na non taw no ko yani lam yata'allam wa huwa yu'allim an-nas wa yad'u an-nas wa yurshidu an-nas hada dal tayyib mudhil ma dama yaqum bit tadris wa ad-da'wa wal irshad wa at-tanbih mudhil huwa bi nafsihi dal ونص الأمر ماذا؟ مضل الله أكبر إذن لا لا الأخ يعني لكي لا تشيل عليكم تأخذ هذا شيخ أحمد لا تترك ولو بحرف ها؟ أيوة. بين هذا اللي لكم أيوة. ها؟ أيوة. نعم لماذا إلى مؤجة يقولون نقطة أبو جعفر iko en watta ila yodo ande to bermo e kwanu odo itay mush iskal jibuy e mashakilu jibuy wonde sa ha tayib faddal naam naam nada ngiram bi karmona wa laqad kana bishru hafi ha taqul liman sa'alahu an maradhi donc karmo ina faja sarra donc on ngande ngigi karmo no imam ahmad tagi tadi nama khori aga la khaleya ma ko alu para afraqi amane abara allah azza wa jalla tantu abara allah azza wa jalla tantu na dengi gambi afage sono aga idan zakar ibn rajab hada al athar li yubayyin anna imam ahmad rahimahu allah ta'ala kana yasal an ayi shay walau daq undu madha qala ahmad salun akhadha hada saluhu an man akhadha hada saluhu إن كان له سلف فليبين إذا ذكر هذا الأثر لأدلة هذا الموضي سألوه سالو اي لان ان كدي اكون انا نفضل بارك الله فيك نعم نعم دونك انا فاجيا سالا دونك انا غبي كذا وكذا انا فقيل ذلك لاحمد للامام احمد وقالوا هو يبدا بالحمد قبل ان يصف مرضه دونك افرما تنتينا ما بين هاغا فوري اغا افوري ما غوتين فقال احمد يسالوه عمن اخذ هذا وما ولي انا تنقون دي ما دونك امون انا نقول في امام احمد ابو نعلوما ان فاسنتم افرما دونك يعني هذا كلام لابن رجب يعني نعم يعلق يعني ايوه يعلق هذا الكلام ايوه طيب انتبه يعني بارك الله فيكم يعني ان كان هذا لم ينقل عن السلف فلا يقبل منه فقال بشر فلا يقبل فيه اثر قف هنا نعم اذن اذا كان لديه سلف يقبل والا لا يرد هذا منهج معروف يا جماعه كما نجي ان دعني هنا بدعني هنا هون سرني هندسة أولي لندو بإن يكون ياسر يا ذنب الله طيب دونك غسلي أما ورتي ما غسلي سلف نعيلة أتم غسلي سلف منعيلة نفقي ألوما لنا منتنا بشري أنا عندي فيه أثر أنا ثم روى بإسناده عن بعض السلف قال من بدأ بالحمد قبل الشكوى لم تكتب عليه الشكوى شكوى فبلغ ذلك الإمام أحمد فقبل قوله انظر هذا ما دام عنده السلف خلاص انتهى الموضوع نعم روى باسناده عن بعض السلف نعم دونك انا غفا دليل لا صبي من دي غاوين النكي دونك اتوفي نفلاتو امام احمد ما غور انت اتوفي نفلاتو لكن امام احمد انا غتيارا انا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نخاف يا الامه تقول هذا دكتور هذا الدكتور استاذ دكتور نخاف إذا سألناه يغضب أو تخرج في السعودية لا نحتاج إلى أن نسأل أو نستفسر لا إن قل لن أسئل أنت بمونته ما ننكو أنا أن يندن ربعك سعودي بجنجي لا إمام محمد ويالي واندمات قاسي جبان أمو واتنقل إلى يودو من هج فضل يونكو أفلا فامي كبار سكلي مملكة أو بيان دكتور نارا لا بد ان فين ندرا الى ما ما ورنتي والله دكتور دي نبي اني ما ورن دليل باي وانا وانا ممران دي غدي غلي مساله ما يا فلا ان فا فلا دي كرمو ينا تنغو مندي انت مبارك ان كتاب بي بي نان كرم ما كل نان نتا بو مندي سبحان الله من هو قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دون ابرا كان دي ابا كان يا كل في الرسول صلى الله عليه وسلم انا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نغير ولن دربا وما يامر من ان كان ان نار ولا من ما فامر الله ورسوله بالرد على من خالف امر الله ورسوله دون جيب الله عز وجل برا يا مرتي ابرا يا مرتي ا اخرج بلي مغي ما مغي نكان يو رسول صلى الله عليه وسلم يا مري نغير الله عز وجل نا يا مري ما غلبو akai lama radda harabama afini dendela allah azza wa jalla na ya morisa donc ay bar radda ba mege ma mege ba la pour que wa ngi ma ina allah na fla na akhira allah na fla qita ma raddu khalas idhan alladhi amaraka bis sala huwa alladhi yamuruka an tarud al bati hadha huwa ya jamaa alladhi amaraka an tusalli wa tuzakki wa tahuj wa tasum atuti asam wa ta'ila akhir ما الذي أمرك هذا الفعل؟ قم بهذا الفعل. سبحان الله. الله أجيب يا جماعة. بارك الله فيك. أجيب. نعم. دون كما نغى يا مرغي إغا سلي ربا إغا سني ربا دون ننفن يا مرغي إغا رد ربا. نعم. أنا ورد على من خالف أمر الله. نعم. لا. هكذا. ورد على من خالف أمر الله ورسوله لا يتلقى لا يتلقى إلا عمن عرف عمن عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وخبره خبرة تامة دون أين تنقو رد نغان رسول صلى الله عليه وسلم ما قال بونغي نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم او بيان الله نا غير غاي امر مغلم بوغي نانا غنا كامتون غوما ميغي ما فون ميغي نغان كولونغي فساخي ما ميغي نارا ابراغي ابرا رسول الله صلى الله عليه وسلم زين غنفا كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كولون وكذلك ناتونغو اكسبيرينس نا يدا نافي ما كو دونك ميغي اكرما هو متامبيرا بافي بي نديما سادي ميغي نغان كولونغي لون دي فيم فيما عمر ابو اكولون atuna radra ba fa akula na hanfala bi na tungo non dina yira kelfe da kitab ma al sunna non dina yira o mara fa don ka tungo ma nan ma na han kolon ko na ma don anaka qala ba'd al a'imma la yu'khadhu al ilmu illa amman urifa bit talab anon di moto ma megi ma fo na han kolon ko megi fa anna megi na ra na han kolon lon di fe fe ma don ki na tambira ba we na ayi bi talab al hadith wa sunna sare nakan kolongi hadis be verano sunna don non di tongo manana ma ma be gi safa karamo ko mai mugo yo mai ma ta kitabu to ngai ma na abo ko kitabu ma karanda ga da ne ta sga men na sunna sai galon di tongo na ma mushkila ina wa amara rasul sallallahu alaihi wa amru rasul sallallahu alaihi wasallam nau'an don ina to rasul sallallahu alaihi wasallam aga ya mori don furinan na amru zahir bi amali khawabi amali aljawarih don ina tongo sende kewali nake makena ngikwa ha bi amal jawari tadi ina to salu sai walma ha walma na gaira ka sala alu sali wasiyam anu sun wal hajj anu hajj wal jihad anu jihad wa na khudhalika anu manira ida wa amru batin taqumu bihi al qulub wa kadhalika wali nake nyongwe kewali nake nyongwe ana sadi bonye na gaira koti makwa bonye ga wadina na nira ana kal iman billah alu danganya fa Allah wa ma'rifatihi anu aqulun fi wa mahabbatihi anu arafan fi wa khashyati anu ga fi Allah ya wa ijlalihi anu Allah ga fi gufi wa ta'zimihi a abin ke warido wa kadhalika sawa fi Allah azza wa jalla ra bi qada'ihi wa sabr sadi i sawa u bien itin aha maragiri makwa والصبر على بلائه وكذلك الصبر اه البلاء كيف فهم البلاء ما الصبر نفهم هنا فهذا كله لا يؤخذ الا ممن عرف الا ممن عرف الكتاب والسنه دو النبي نغانا كنا متوما بيجي رافو ميغي نغان برا نغان كتاب وكلو نغان سنه انت بارك الله في هذا الكلام اذا يقرر هذا المنهج ترى الناس يسألون نعم أريد أن أتعلم اللغة أريد أن أتعلم فقه أريد أن أتعلم سيرة هل أذهب إلى فلان أو إلان يختصر لك يختصر هنا يبين لك ما هو الصحيح في هذه المسألة ترى حتى كبار الذين يدعون بالسلفية يتخبطون في هذا الموضوع في هذه المسألة اختصار شديد يعني إن قبلت الحمد لله وإلا نصح طيب نعم دم dan bi neki don de fois me gay e ma wonti ma a mun la ma masa do ga ran de ira mun ganye ki mun ganye ki men na me gende na no me to ko de ga ni bidato ima do en tabla ga ran nya mu fula ba solma isga fa bu me do ga bu me ga ran na ma de hatta suali safi me gay ma wonti fe parce na na ana krana ya ma me gilo di fe ma ta krana ga yu ka do men ta fula fe se docteur yire yi masala da ga ga to ran tinin ga yi masala ku pandan ga ko na na na docteur bol nara metna on abra mane ke kibar ne na me to ko me khali ne ma an ke sa docteur kada ma bor masala ma pandan ke shu ko ina na wa kada le kina to ko e ko ina na de la mamlaka aga khasala ta ma ko la no bar ke de ne ma ne no de ma bor me fra na ka sa docteur ma docteur sono aga e ga dine to wa isu ira ina wa man lam yaqra al quran نعم اي نعم ولم نعم ومن لم يقرا ومن لم يقرا القران ويكتب ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا انا مغينا من القران قرانك وكذلك ام حديث السبغي بس كنا وقت الحديث ان سمعنا لو قرانا بما احاديث بلا ياسبه don anna manna yakin nagam namu kulum nafiman namu qur'an garang do wa kadhalika mu hadisi sabaqi حتى الصوفية القدامى قرروا هذا كما نقل عن الداراني قرروا هذا حتى الصوفية قرروا هذا القدامى قالوا لا يقتدى في علمنا هذا إلا من عرف بتعلم يعني الكتاب والسنة إلى آخر لا أنت نبه يا جماعة نعم فضل نعم أيوة أمن أنا فمن تكلم على شيء من هذا مع جهله بما جاء به الرسول فهو داخل في من يفتري على الله الكذب أنا غا نغيون وين فين الدماء من هذا تادي جي فيكوا جي ومرة فهم القرآن والسنة من دفا وين أفسدي سنو مع جهله بما جاء ما أفسدي سنو الرسول صلى الله عليه وسلم فاعنا غنا أفلنا نغنا كمنا كلهم جاهل يا ياتنا من ما أنا فهو داخل في من يفتري على الله الكذب أنا غسوري مغي يامان مغي نغي وين الله عز وجل إبليت وين الله عز وجل هما أسوغنيك نياما إنها وفي من يقول على الله ما لا يعلم وكذلك أنا مغي فان ياما مغي نغي أسوغا ياما فان مغي نغي وين الله عز وجل ما فاليلون نيومي إلا أنا ناكو ننغا نكينا تنغو قاين ديكو إنها نيان أدنجي شركة يوين في الله عز وجل ما في ميمونا مانكونا بس إنها نغان مانكوفو ما إنها فإن كان مع ذلك لا يقل شيخ أحمد نعم. وفي بعض النسخ قدموا لفظ الجلالة على الجار في بعض النسخ هذا خطأ أنا قرأت هكذا كما في هذه النسخة هذا أيوة. خطأ أيوة. وفي من يقول الله على ما لا يعلم هذا خطأ وفي يعلم. من يقول على الله ما لا يعلم هذا هو الصحيح بارك الله نسخ ديكي وفي من يقول يقول الله على ما لا يعلم دون أن أنا كان خطأ النكى دون صوابا أجنانا وفي من يقول على الله ما لا يعلم أنا فإن كان مع ذلك لا يقبل الحق ممن ينكر عليه باطله لمعرفته ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل ينتقص به الله أكبر أنا غا سليما aman mirinara na muti manon dira ah quel fera mirima mirinari afaulina na mirinige na karima bi ma'rifati ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bali yantaqis bihi wa qala don sheikh ahmed lakhis lahum hadhihi al-jinayat na'am yani awalan iftara ala allah al-kadhib thaniyan نعم تقوى الله بدون علم وثالثا لا يقبل الحق نعم هذا هو الأمر الثالث الأمر الرابع ينتقص من نصحه أيوة. ظلمات بعد وفوق بعد نعم دونك أنا أبي إن أتم جبرين أرزمك في نانينا مجينا رنغان قولي تنكو ما سأل الله عز وجل هما وكذلك مغينا انغو ام الله عز وجل غافي ما فلون ديوما يرا وكذلك مغينا ران غايته كو ستارا متي مانون ديرا ايمان ناتو مغينا مارا مغين غي فا مانون دا ني فان غافي اني مغور ماكو امارا فام دونك انا غ وقال انا وارث حال الرسول نعم والعلماء والعلماء وارثون علمه انا غ انت ام فينري رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كيتونغوما نانا وكذلك نونديلي ان اتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتونغوما نانا نونديليرا هذا هو الامر الخامس يعني يفتخر يتكبر يبدا بما ليس ايه نعم دونك ان اتم لغليات سوليان ديناكي مغينا يتيكو غوني ايتيكو فساغليما اتم akan finire non dilanana ana hunye wa rasul sallallahu alaihi wasallam ketung mana ana fa qala jama'a hadha baina al-iftira' baina iftira' al-kadhib 'ala Allah donana ana kaba malanti wule tung fi asa Allah azza wa jalla huma wa takdhib bil haqq lima jaa bihi ana wa kadhalika amuli rafiti Allah azza wa jalla faqi naganna ana faman adlam mimman kadhaba 'ala Allah ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس بالحق يا في هذه النسخة رأيتها في هذه النسخة أيوة أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين أنا الله عز وجل أنا عندي تونج مكبي مكين نحن قولي تونجو ما سال الله ما قد مرة نون دي نوفا أنا قولي رفيتي ألير نعيا نون دي برادي أنا غا إن أتونجو أنا كافر لودي من أجعلنا ما قلنا أنا لا شك بلا دم مكين غي كافر نيرة دم نين غنا لودي نجعلنا ما أنا فإن هذا متكبر على الحق والانقياد له دم جين غا كي يتقوي نغا كي نون دي غافي ما وكذلك نحن فن tondiri ayate go de fait que akam ko no ban fe non dibe ane munqadun li hawahu wa jahluhu donc nana ganaki munqadun li hawahu wa jahlihi donc nana ganaki biginara na ayate kam ko no ban nebe awaw fi wa kadhalika ha jahli ya madal mudil ina to go bigil wa khinara wa kadhalika bigral wa nara donc karbona tambira babi ako mi ngende ndaga na a sheikh muhammad aman al jama nu sheikh rabi ni na faqa yi dol mudil wa inna do ina to koji kitab na ke ibn rajab na isa baqi ibn rajab ni sheikh muhammad aman anu sheikh rabi demo do la shak amara ba mi don kafara ku anon dile ji wa ma ko ngana anon dile ila kafara ba dalun nan sema pasi mi ngina ala bara kana sala amu kana ngata yira amu kana ngata yira akitabu ina tungu wana nani ina kandi ba ina kabul kutub akitabu ina tungu ay mala anbu kwane garanda wakatali mudil fas abara kan tunga bara kan ti dawa yara an mugira kara amara fam an mugira le mudil wa inna ma yarithu hala ar-rasul man alima halahu thumma ittaba aw ma karana hadha ayuwa karana la la ma karana ayuwa dal mudil wa inna ma yarithu hala ar-rasul طيب نعم قال رحمه الله تعالى وإنما يرث هذا الرسول من علم حاله ثم اتبعه هذا التنبيه بما كون بما عنده كورونا الهالي من الله صلى الله عليه وسلم أكيون ko andu do al hali nelado bawto on summa tabaahu o jokki nelado sallallahu alayhi wa sallam bima ki fa inna man la ilma lahu bi hali famin ayna yakunu waritha ummu anda al hali nelado sallam yani ummu anda ko nelado acci kon alguna kanyma e sunna kon no la torto ko rondo wata la ta da koron idan ko tambihin mu rubeddo andu koronata kon kon la rasul sallallahu alaihi wasallam akki alquran kanyum ma e sunna ko on andu alquran kanyum ma e sunna ko feno on sawinete oroni yani ka makna ulama rasul anbiya tayib idan sai ajangi alquran ajangi sunna la rasul sallallahu alaihi wasallam adarike don ajokkali ko alquran sunnatin dinikum yalhi danato ni erono babe ana tora erono babe idan fi sitaywani ala to to erono babe la budda at-taallum bima jaa bi yani alkitab was sunnah thumma ba'da zalika ittiba'u yani alkitab was sunnah andino kanjidi di haga sabato don jokkai la budda tayib idan ko kon tataki ummu gullitrani gandal mudungal ko woronda idan ibn rajab yashrah laka ma'na hadha alhadith alulama rasul anbiya bisharhana ay hadith huwa inda yawtara ma bidu tayib bay wobbe go jangube alquran sunna ronki gullitirde ma lundi di kanje didi banginta dum ko be lundi be wobbe ne taw yawbe ko be roni ko annaba be acci ko ay ka be natirde min taw yawbe taw fijirbe ko be roni ko annaba be acci ko joni si o jangi ko na babbe ngacci ko o golli tirali o kontete ron babbe o kontata ke ron babbe idan ko fiji be makir no bawto no suuda ni di yoga e juhan anda awola to be ne tertebe be ko be ronani ko na babbe ngacci ko be hanaka yawede kono ko be golli tiri tayib be maki rahimahu allah ta'ala wa ghafara lah wa mislu hadha sifadun do لم يكن ظهر في زمن السلف الصالح حتى يجاهد فيه حق الجهاد وإنما ظهر في زمن قل فيه العلم وكثر فيه الجهل الله أكبر بماكي صفات الله فينيان في السلف الصالح لنتلنك برنتو دولك noroni ko annaba ben acci kon tata ko fenane no yak annaba ben acci kon tata ko fenane dum alano fengo mabbe be jabatan fi honno be andi ko fenane be maki hatta yujahidu fi qal jihad idan sibe andu no dum sidun no woduno be habay no attirde habugo ko feewno honne woni ko dum do feeni nden nanke wattoto doloke karmo ko be ben ronube ko alquran e sunna ronube ko woni nula be ben hara ko fenane hara hande ratta leegano o irrana ka o seeda naka ko dum woni jangu gol kon ko nawa be roni tata ko fenane be jabantama no wadi o joni ande so goddo jettido ko dum woni nyo iteni yayi inyas din ma dum donka la siya ma tanenka operateto kanyu kadi inna ko golle mudu be jabanaimo jabantam idan be jabata dum don telenka bandu oya fiyon no ina jabante dum ka dina ka tawrote Allah subhanahu wa ta'ala fiyon ko faljere boy faljere mo la na dum sibiyo tendo ne duwa ka gedde kadi madama be donka be inyasdin e clinique ji anda di nga dogante di be jabata dum e bandu bani adama nan ko fihum dum jabante ka din Allah subhanahu wa ta'ala fiyun eda bano yawita adina kanu yawita ko sabu dum bandu dum ka ana na be na lettre imen doit être honoré doit être respecté tata no ga sai ko mushiri ko non tam kono ko ma o teddine ko ma o mawnine o jogo kante ko droit d'occupation di do fiji benen man nade amma no din Allah subhanahu wa ta'ala ka be ma fi dun do feñano fe ndo ma wa inna ma dhahara fi zamanin qalla fihi al-ilm wa kathara fihi al-jahl wallah ko anoni si tawi gandal ngal fandi eno kure gandu be de alquran e sunna fandi eno kure kon woni koy motodo na majere majube kon woni ko dum an motodo pulla fu tawi si banta yani ko danda im moto pulla lugu ngal no be zon anda yani si banta ngi molana ki le baba in fois le baba dom il y a une sorte de zerbe là qui pousse là-bas et donc quand nous avons un bantan quand nous avons un bantan quand nous avons un bantan quand nous avons un bantan et nous avons un bantan et donc jahil ou l'arde l'onto à l'alim pour qu'il m'a dit et donc il y a un al-halim n'arru pas qu'il y a un ibn Bazil Fijjini ibn Usaymini allamatul albani sheikh muqbil e kona medo baybedo fe jini hande kadinum ido ko dum woni hizbi yankuji fuddi non ko dum woni manade pepe landa gol non dowka ari fi en turay fi en mughamisi en bordo bardare be do non fuddi hetti non saha an sheikh sal fawzan no de ko doy kambe ko fewndo non say non be fuddi tapude kunnin e hore ko dum woni aduna on sinaka fe ndo ibn baz bi jabatan سفر الهواري إن كان يوم سلمان أولاد نيدو فوق باتلو جديد ولا نتقرير من كوي هوري قندو هوري قندو بأدينو كون أما أمام الملأ ابن باز نوو لبي أندك إهم بتودون ها باي فيني ناربو إهم إهم نوكا سوكا من داري كرمو أمين نسوكا داري أنغالي مدينة نسوكا أي كلامنا ندا حزبي أنكيجون إن داري أنغالي مدينة داري دون دون دون ها أولو نتنك أندرا نونو أندرا نو جنبو على القرآن بصفا بصفا قريبا لكي ندو عبد الله بصفا كا جنجي مكو سناني أتانو يرم باي وناتي يمونو قل في لامو في موي كامل إذن سا جنجو بي القرآن هبين أندو بي دون دون دون أنا نهيبه يكي تومونه في يرم سكاني أولو أهل القرآن fiir so kanimo agida bondo mo woldi on ko dum woni ko fiir moy kamol jaza wi faqa joddi di waddi mo al muhim be maki dum do la tanuki hinu e zamanu salaf wama hada fala budda an yuqayyim allah man yubayyin lil ummati dalala ma dama wattike donoki karmo ko be ben o jangali nam o inni o jannay o wajoto fal jerma kon o jabali fal litede nam la budda allah to do wurta e mofte al nabi sallam goddo mono bangina ko dum woni fenane makko ne fenane makko ne yetto do allah hadi safa la wada tatbiq el sen dakar al sen dakar o andiraka ko dum woni karamoko andiraka karamoko o inni o woni karamoko jama fu holi dum bawto dum fal jereji di yaltiti asko ka aqida yoni ko wadi le martore ittesi kero ko hetti ko masal man daji bawto dum Allah subhanahu wa ta'ala urtai bembangino be fenane de wondine dum non ko gala won ko goy dum ko kala won dum mere faandu faana won kala to wirtata tay walahu nasibun min ad-dhulli was-saghar man hada al-muftari odon jogi ko dum woni gebal e jansere e koyera bi hasabi mukhalafati li amri ar-rasul sallallahu alayhi wasallam hada kalam jamil ya shaykh mo jogi gebal jaasere e koyeran adna kanyum e lakhara jaasine gongol aduna do ko kanyum wonno muftiyon hande wonti maftu fo hino arabude don kadane be je hajak kala khara sibanno yama yesu allah subhanahu wa ta'ala wa tara alladhina kadabu ala allah madha yawm alqiyamati wujuhum la tarabu likir لأنه مفتري على الله نوني جاسر نكا كرونيكا كالآخر فضل الأخي ترجم هذا ثم نختم بقي قليل أيوة كسئلة نعم أيوة كسئلة لا نعم إن شاء الله زاكم الله خير فضل نعم نادن جغنبي كرمو عواما مغنغي رسول صلى الله عليه وسلم كيات نغما اواما نينا نغافي مكينا في انا وإنما يرث حال الرسول من علم حاله نغا رسول صلى الله عليه وسلم كيات نغما نغا رسول صلى الله عليه وسلم غالق لياكل نغا غالق لياكل انا غا ثم اتبعه ندن جغم بأما فبرافورا انا فإن من لا علم له bihali faman bihalihi afwan famin aina yakunu warithu famin aina yakunu warithahu don maintenant rasali sona mikina ramu rasul sallallahu alaihi wasallam ama ghalaqa la yakulu maintenant anta fini manakiatu mumaradi afini manakiatu mumaradi hada yusaiduka madha man hum al ulama hada yusaid tasabid min hada al kalam man hum al ulama aywa naam marafa don hatta karmona tambira babe de fait que ya ko lon fi imange so e do ko imara wadi rasul sallallahu alaihi wasallam ke to mamun era di do ya ko lo imange ya ra wadi ene wa mislu hadha lam yakun zahara fi zaman salaf do ana na model na kanaki namun makena ngai salafi ga wakati ma amara ba mamun makena kala salana na ga alima anyongwe ene hatta yujahidu fihi haqq al jihad wa inna ma zahara hadha fi zamani في زمن قل فيه العلم انا نانا كان من مكانغي سلف صالح نيغا وغاتيما انا حتى اغا نافي جيري كوا تادي كا ولين دي بارفا سلف معلوم انا اي جيري من في فيو افيني دنديرا دونك نانا لك يكفي كما يكفيك قصه من صبيغ مع عمر رضي الله عنه ضربه ضربا طيب نعم donc abare wasake sabiqara sendera aga qisara atuno shuwa to ko manu shuwa ke su ma pose majalise ha umar naga radiyallahu anhu anaga suko anaga kuni bombo fure naga mbir na huya kuni ambir naga ba kuni donc salafe mun berima sendera afla bi afa fini dira dina ke mbir mara wa kadhalika al qadariya zahara qibalana unas yataqaffaruna al ilm ay yabdauna bil ilm raddahum abdullah ibn umar radiyallahu anhu نعم لم يسكتوا ايوه نعم عبد الله بن عمر قدريا فانتوميني امو اميدونا انا رد ربيما دونك اما كلنا انا انا وانما ظهر هذا في زمن قل فيه قل بارك الله فيك قل فيه العلم وكثر فيه الجهل انا غنانا غنك اما كان وقت من وقت نارا ستدي لوندي بارقور لوندي غاوري اما كان غنانا وكذلك جاهل يامنتو اتوغو دو اما كان غنانا انه مع هذا فلا بد ان يقيم الله من يبين لمن يبين للامه ضلاله ما قال ان من قيما دي فك جاهل يا بارد جاهل يا بارغو وكذلك لوني بارغور ان اتو الله عز وجل اما دو نانكي افاقنا مغيرا مغينا تيما حدينه ستالي احدينه رسبتي Omar fa mallon azawjala adinati ngi na xam fama a mantoni le mantian ngi fa na xam fama na na mi ga do mantia ma kene mantoni be ina wala hu nasibun min adhil min adhul ya wasagar wasagar ana ga mi ngi a alima na kay na ganaki ana ga fe andena be kwa andena be nan sira ina tungu mara ya rabbi wa kadhalika ina tungu hurira نغنكي نغنفا عن الوما ديارا بحسب مخالفته لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم سادي حسابي را الرسول صلى الله عليه وسلم وقلم بغي نغي هذا هو وقفنا انتبه هذا الكلام الأخير كلام نفيس جدا قال رحمه الله تعالى يا لله العجب لو ادعى معرفة صناعة من صناع الدنيا ولم يعرفه الناس بها ولا شاهدوه عنده آلاتها لكذبوه في دعواه ولم يأمنوه على أموالهم ولم يمكنوه أن يعمل فيها ما يدعيه من تلك الصناعة انتبهوا هذا الكلام بماك إنبأنكم نلو كم ابن رجب إنبأنكم نلو بماك لو ادعى ستوي ندتك معرفة صناعة عندك القرون قل ما نمك مك كاريجة قل كاريجة ونو منيزيري ونو فلومبيري إلى آخر قل إنك قل منهم كمك منهم تمارك أسود كارورتين وراء ودا مهيتو مدن تلنغا ها ما نم كورا ما نم سنهبي نون وراء ودا مهيتو نعم بماكي وندما ولم يعرفه الناس جمعوا عند أندرام بها يعني دمتشنو بأندرام دمتشنو كم بورج كم جندي كارتي ويكو دكتور جو كان كده أوبراي كلا مريض مودون أي بروبلم وارا يبقى متلندو ولا شاهدوه عنده آلاته بس إذاكي هم جوجي يقولوني آلهم kuma golli cita ko tindinta wonde ba dum do ko mecce makko ni wano maymun bil mihammakir non لكل صاحب صناعة آلة كلا جوميران متجهرها مجوكي كنوني آلة هم مقوم بل لو جون هم مل من إزي جون بلوم بلي جون دين دا نانجل مكلا متجمون إن واري كنوني آلة هم كم أقول لتيرتا كان إذن بماكرين بماكي لكذبوه في دعوة فنين أفنين أدوكتير جو أفنين أمنزي جو أفنين أفنبي جو أفنين أمدو جو فنين بايكو كاكارتي يدون تفضلون إتيسي كرمو كباب لك كان نوكالا هالي أدنبو جنت ونتيجة بفالا يبتو يمو بماكي لكذبوه في دعوة هذا أولا باوتن بماكي ولم يأمنوه على أموالهم بجابتا كدوني هولا قلمو إجاو ديما بندين بجابتا جاو ديما بند بجون نامو بايكو مني زيجو في دانك مهباف ها هم دبيرا مبون تيري بجابتا كون جاو ديما كوني بايو نمو إنا بدانك تاكو فنا بجون نامو بيبان بجابتا ورغلو بجابتا ورغلو بجابتا ورغلو enen non kala wi do ko janno ma do waju to re jetta won ki meden tum mel on bay patte jodi ma ko lan Allahu akbar bima kunna wa lam ya'manu ala amwalihim jawdi din no tiidi kono agida onno manhaji onno non ko de watere wallahi na ko de watere bima ki wa lam yumakkinu wurim be inna ta muhibbino golla بنيو ننتام أصلاً بجبة إن النون يوي أيوان دما أرضو جنة أرضو واجدة أي موين عندها هن إن جوغا كي يغوت واتمو تزكية إن أراتو إن هيبهم كان أراتو هيبهم ولم يمكنوا أن يعمل فيها ما يبدعي من تلك الصناعة بإن تا أرهب برادو قول لا دي قول لدبيدا هدا وابدو ben no ko fenan bela ko e jarri ma ko esey gol ha be borre enen non kon wete wonde ma mi jepti jannowo lan jarri bademo han men jepti ga jannowo men jarri bademo e der lewu simen tay man najo no moji alhamdulillah simen najo moja men tertike mo haisi community god sa ajidi bono etew ha ara haaju boni hara community goto accududamo e faybe ben e julbe ben muawi halku de ko woni akida mabbe ndaru jamaatu ikhwan baybe iwi misra be natri saudiya be jonnama ka jamia jobe janno be jonnama nokuli ember dum ne ko be woni ton kom arbe lanni ko woni hebbe tere mo fayda yeru nden dum ne fandu ndedo ay ndaw ndema mel jarri baade ko den jarri baade be sheikhou be do e der dumunde say woni ko be man naju awa sina be man nan ko ya jarri mo tata da am barku gol kan ma dum andu do mo jarri bi do mo andu do mo am barkam ko ne ko am barku tum handay kalawol be personnel be jeba ta yettude won do wo be jeba ta yettude won do ho la hala amma ene no o beno ma sha Allah ne bi ko mo fuddi yow de telephone ko sheikhou be meden wontiram be no kelkari e be fala ka be janna ara bismillah kan goto Allahu akbar gi ayyaw sama kala ko ni al alamu al alamu no fejjiti no fejjiti wallahi sen jarribaki haysi ko moy ndimba hanki eto anda ko nal alama ko moy kan hara ko hanki woni ko wayri ndi yiddo hande fala da mo hippude e majlis e waja gol e jangol gol ko nanum do e to anda ko hom e tiesi kano mo anda fi mo ka watana ila di fi barakallahu fi muskila go mo la nanu ni ko na enen goddo wala en do ziyara ma sha Allah hara jomne be juma ma sha Allah jomne be darso ma sha Allah jomne be kalima jomne be kalima kalima goto si be yewti mo don hakille jema fo wadani be yalti do e mo dañe na ko dum men hebi de ko men gi mi ko dum woni tomboli yaado e men rihi lan وبقوا يقولون وني جنة كلمة كمهادرة بيوتي كهانان ويوتين وبقوا أجاب إخوة بجنة بيوتي كهاناك يوتين لندو يوناني أروي كذلك دورة بجنة بين بيت جنلي بيت هام وقل مريبون أي قول لدي أو إذن كبرت واتن قولي لا إني لو فيه na ne bu golle e hunde ne ma na lon mu goltu e hunde ne be maaki wonde wala be makkinu ani amala fiha ma yadda min tilka sanaa yaqul ibn rajab fa kayfa biman yabda'i ma'rifata amr ar-rasul wa ma shuhida qad yaktubu ilma ar-rasul wa la yujalisu ahlahu wa la yudarisu kayf hada kalam azim ya jamaa بماكي كهن فكيف بمن يبدأ ما فتح الرسول نأنك ندي تطو أندو قل كنلا دو يميركم سواء انكو فيقو ما انكو أقيدا أنو ندي ترطي مؤندي وما شوهد قد أسيداك هيند ووتر يكتب علم الرسول هي مجوني كمجلس مجنجا أسيدناك أسيدناك ويوندما أولو هي مجينة o seeda naka sibe gelbe tebdo wala yujalisu ahla o jodo dale karmo ko ben o jodo dale karmo ko ben enen goddo wetu mi jabi man haji inne wonde ma e dabbe ga ambarke mo o jangali e mi de nyande to no ga sare ko tigiani yanke o yi ka tigiani o tawti tabligh taw tabligh ko yalti ni moto o yi ka tabligh yaaka ikhwana wi pikem wondi e mudum hizbiya woni don ha e on prefecture non ikhwan watti yawdaton wal gol dawa e don lo tawi yokay mashruat di noir de gebeden ko ngara don ni ko ma kala taw to kasala fi gebeden noir da don kan ka do en mi jabi bayoti nan del halbe gurna noy nada nada nato o ti tawti da bayno singude inna e fuko en me kaman naji inshallah he o hal fini wadhaifuji manasibuji ita ta sheikh sal fawza le su sa tabatta go hara sheikh sal fawza ben na min langanti ni kanko ina tudai hore ko dum do woni ko hebude e no keligo hande num nyawndugol num borgol fella no weli fi beti nyawndugol hande ko dum hebude o yafoto hande ko dum hebude ronda gol ko dum o etage do no weli fi buri ibtugol mo kaw fe ngido o jonnama markaz e mo jogi jolirde o jonnama markaz ala li jidi fo ko dum andi kanko rangi torte yamar fe arba gora o kati do تبت يقرر الباطل وصيها وجنوك عن بركة البرنامج صبيغ باي اوي اتوبي اوي البرنامج لمي جونو دي امكو ها اندو سيكو غونغا سينا غونغا تنجب امو باي بتاوي اتوبو امكو موجي بمين دي تاني امار لاتا بين الهالي وموجي بما كي جونو دي نو وانت دي امكو غولو دي امكو الله goddo jaway do tuwol ende salafiyya taway tunge da sole ende salafiyya inna ma sha Allah wa salafi asari ay tata ko kongudi pentirdi salafiyya nyamirdo salafiyya domirdo nama hizbiyya kune salafiyya hizbiyya nyamirdo domirdo kan tayyib wa ma shuhida qad yaktubu ilma ar-rasul ومن جاء من علامات العلماء من علامات طلاب العلم لا بد ان تجالس العلماء اتاون دي اتاون دي كون كورمان درتو جماني كو كا انترنت توتون نان ان فينا تاور ما شيخ ماكو جوجل ان كو اي اجان كايدو اتاون دي باوتو دون ولا يجالس اهله ولا يدارس بما كيف لله العجب كيف يقبل اهل العقل دعواه قوم نجوم يرى بحق الجبر تقوم usipi jomete ndume hai goto seda nakimo go o windali gandanga o jodo dali e karma kobbe o jangali ko dum woni e jodo beno honno goddo wiita o wiata o do ko jomira hakil jamanta ko nodditi ko wiyuma atautiya salafiyya kon non afana salafiyya rakizu mai barkallahu fikum at tautu wal salafiyya edama salafiyya e famu gol salafiyya no serta ga serta en wi gol mi jabi salafiyya hila yidi salafiyya e famu gol salafiyya o famu kabir no serta ga serta tetewoni ko serta bi on serta ene non wi den ko hunde wote mi yidi mi jabi e mi do fami ko ko hunde wote ko hunde wote non wobe ka jabu no jodi felli ino ma fini goy be maaki dum do no ngaldini be maaki won de ma falillahi ajab kayfa yaqbalu hada al'aq da'wa wa yuhakkimunahu fi adyanihim hon be jettirta o be nyami no ram edina ma dinaji mabbe e aqida mabbe e manhaji mabbe hon be ardinirta o yeso hon be hikkinirta o yeso hon be ardinirta o yeso ay ene goddo yawgol tum saudi arta yawgol tum moritani arta ara woni salafi kame ngene koni nani almuhim allah bejirim yufsidu ha bi da'waha alkadiba idan o bonna ko woni aqida mabbe on e noddandu mabbe ko woni e noddandu makko nodditandu makko ko woni nden noddi tande makko fenandere paise goddo noddi ke noddi salafiyya onni o fiyo jako de da'wa salafiyya onon da'i salafiyya hono on noddata na bonnugol ko bonnugol ko dun sibelo beari si forbe o si o ko dun rajawu yotu de do be inni be ko hisbiya ko be goy kon non se ngati be yeboto ida dono yo tatfita be yebo tawti dirange nek e mabbe yawnen be e ko be woni ko ge mudo ko si banu jardi borade ne anke hisbi na ya tawtu ko ya laba muredu nyande o arti hakika khatta be adu mo on say ngollo dire ko dum don man na jussara ya jamaa barakallahu fikum hada al-kalam labda no yidi ani hawana hada al-kalam ba'd insha Allah jazakumullahu khair waqtu in man kemo ya kono dar na talkhis lo insha Allah ya fulo jazakumullahu khair tafaddal ya lillahi al-ajab ya lillahi al-ajab ana ga kaba na ku neki لو ادعى رجل معرفة صناعة من صنائع الدنيا انا قاصل مين دينا افلا مثلا ا ان افلا نغه الدنيا كي ولين دي كولون كوا ستادينا تنغ الدنيا متين دي ان غا ولي دان غا ا اتاني كولو انا ولم يعرفه الناس بها افصل سن مغي ما كو قنا متي ربانا دقي يا شيخ احمد feuno do yoga e ni sutube gano janga français ma anglais hibe fuddi min jadid yani be jangude français kanyuma e anglais keso ka hibe andino be jangal dun e yande mabbe ko aybe molana do dum be jabi helta gol jiffito fuddi to a zero awada kadi be jangida kadina be famali manhaji on no wadi be jiffita gol a zero fi jangugol manhaji on kadi zero fudi to kadi zero ba jangali man taji a jangi ayudi bi doctor ama a jangali man taji no waddi ma futa gol a zero bal ko nobur ma wadda de jangol français ma no anglais kon non ko menna jolan da kal ka gabur ma da am fami den to bere rakizu barakallahu fiku tayib nabbi hada ayo karamat ambi na man ba be ena tungu mungkin ngi français garam ma na anglais alo mazana hada salam abaramo kasala folo manna nanna kan wa magaram folo fina nan ka folo maziru ne a folo hata mandi e folo manna sende alfa be namma amara pam ha ah na alfa be kwa amara pam e folo manna namma nana ne namma yaji mebe mai mi gito ma mi gina ko sese ko manhaj men da akanti e sada dawa yara men na afasal sana manhaj ko men de bara manhaj afi fala be a ga yete ma guru sana ha manhaj kada na fina be problem la nana ni ga yi kwande na na ma ko tun e mi gende me me ga wa de ga so ka ne so mana na ko yinde ta bar sari yan na kwa da bon di mato jalil ati mam mimbar fari ato fe wa enfo lokoto aqida to ahlus sunnati wal jamaa ma to gesa na megena mege ti gesa na jalil asalafi jalil asalafi mun harif di fat ke na to bar wa en na lo kan sa sa tadi se comme si e ma meti ne mege de na ne na wa je na ka ki yen fe so salafi ya talima mun ta para ali mam bar swari yan na mushila mege na mun ko lo ngasa rabbi lo ko kiram wa en salafi ya ma yakwa se bin bara swafla fe na na menna na fe so to karmo na amfla fe tambi bele bele naki menna na fe so to e bar man haj to e ge so no e plus to ge so na yira yare na we na no ma be gira kara de so no subhanallah akilu je la yote allah musta'an don ka bana ko nara ina to dunya me ge ah don karmo wan na se fla fo me dunya me ge sa de me gina ka fa yakwa sa na ga ni ta na ga ni ta ji me ti e ni kolo o mara fa mo me akwa se le ko me ge mu na meti e kolo ngayira ha ene wala shahadu andahu indahu alatu shay alati afwan don afasali sone musede yahi na meti e instrument ne gaira walma na meti e sene instrument ne gaira walma augment instrument na na walma na meti e kwi emuna ra korosi gaira emuna to gaira don nan na kana sira ba lakadabuhu fi da'wahu don nan na ke hasali na me ge e guli rafeti mane ina doctor na nera doctor walma sai na gada ne mun yi ina kam der na nera me da ta kam der ya ina sai ta kuwa bik nan kan san ne yi kam der na naki don kam yo fa na ga lita na wa no mai sai ne imri mana ne ita wule fala na nera wule fala na nera don ana wala mi yu am ya'manuhu ala amwalihim manna na na ga naki jamai ma to maso ne boye rasa irira na fuli to bira so na kan yi abadan na fuli na naki go menta mege na na so na dine so ne prefere ga dine to wey mati Allah musta'an ona wala mi makinuhu an ya'mala fiha may yad'ihi don na na naki emu emu tim marafa wa kadhalika ha ana wali raba madam eto babara kunu naki na ga mi na ga ki wule fole nara amu imeti e kulu emere do ido me eh una sadi de kule fole na ki wule fole na ki itan fe we fole tun ina e mi kina ga makolo manhaj bi na we ma manhaj ma karma ko yo mai ina min tilka sanaa man yad'i min tilka sanaa ana fa kaifa bi man yad'i ma'rifata amr rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma shuhida وما شهد قط يكتب علم الرسول ولا يجالس اهله ولا يدارس دون منا افلو دي منا ان ميتو غسلو اها ميتا غافي مثلا ميغي نكان خليتي ما فلا في الرسول صلى الله عليه وسلم راكي ولي كلو ما افسني سنه ميغي مسيديا هبا ابدا لو كان ميغي مسيديا ما فزا كلمه ميغي نارا نان نون دي ستادي سبما عمر فهم ستادي ما كلو نون دي فيكوي ميغي ما كلو نون دي فيكوي دون wa kadhalika mulughu non dile setma amodo non dile setma nana ne karamo ko wonna na gambirinki onon de buriye feene onon de place on ska non dile yine man mi gbe na ne nase pala ma en wa krabo lo fi wonno non dile yara en nase pala no non di jila di abara sende o be en wa ina ka sende ina ka de place e pala no non dile singira salafi e non di na ne hata ku en nan tun en na malam masinde en gena malande apre fa ge se fa mine aha ita na bi non di sofe mu inon di mu sofe mi geira ali me hata ina kan sofe mi geira ma no ri ama no ri nya yiri ko na bi mo na ji ta bo nya yiri ke na bi e apre me kan be salafi ima ko we salafi la ma hanyere di we enu mi ge la me ga wani di na se se mu na yira karma on non di fala alo on ga kirin da fala ki anaga anaga ina to go bi be be ina to go agbegbe na fala ma ki anaga sheikh muhammad ibn abdul wahhab na fahimna at tawhida ana mo maraf tawhid fa mo mi be afa sani so ni ma fa mo detail yo mo yira نكنا رمي بيجا فلافي من هشيء برا فهمه والله ما فهمه حتى نحن أخي من هذا سندرا كتب برا كله ما فهمه إيفا كذا سنة كم كرابر سوسافي بمعرفة فهمه كتب برا نكرابر فورما سلعة فهمه من هذا مين سيفني ما جن فهمه فيرا هيك ما من ندندو نحن سندنا نفوري نحن إيمولا مين هو ينفو فوري نجواين أتا فوري تيجي بوين ما بالله مين تقول ما إله مين خان يبدأ تويما Nous avons dit que nous avons dit que nous avons question posée. C'est comme si nous avons dit que nous avons dit maintenant, Dakar tire et nous avons dit que nous avons question posée. Maintenant, Shabab et nous, Kabanama, et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons Allah musta'an. انا فلله العجب وكذلك كما نكون نرى ما انا كيف يقبل اهل الحق دعواه متنا كما هيك مين نغان خاخلي ما خاخلي ما نغان خاخلي ما مين نغان انا ما تند مغيرا مغي خافي ما نغمو خرنغي وكذلك ام كلون غدون ندي لسيت ما متنا اتي نغا وين افرا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نغي ما تندرا خاخلي ما تند نرا بو دي نغان كي اربع في افاتنا غافر ما او بيان مصالح apa lucu ki ya ko ina ga engineer nya kene ki jimu fata bangati da fa ira wallahi ni ako bito ngoma ya aswa ira ga bangati annana ga naki petatin ina tongo ifati ina ga fobian balun dina fa me menna ini tango yawmal qiyam lo kwa esima ko ma fi na ma ini a aqida ga fi mago don hada min bab al aula don ina wa yuhakkimunahu fi adyanihim wa kadhalika migena iman dia sono sare ina tongo nanu kiti sa nan se kwi ira ira dine kwi question ke dede ato me poser ma bon maintenant na fi fala me ira dine kwi Allahu musta'an enaka yafsuduha bid'awahu al-kadhiba dona nana ka ga ay ira dine kunaka ne ma ahana gule wanyira aha ira dine kunaka na fi donc me gire nana alo be docteur de e magori enaka a me refirin ina akunya gere ga nan sima boda akunya to akunya barara ba gara fa sa bebede na matima eh gani anaka a ana na kunya mula ma kana rabani ana sima a parce bebede na na ka sali bebede hunde na ra aha na ta intende ga bebede la ma na ta no ma matidi manda munagli doctor mashhur munagli sara munabla anga na dalil la mede atan kitabu bebe na ngara atan ma kula na to ni na ga aya ngona muto dalil makor mama akono manda frema na gali na ya fe ina ka sende na kya ana awa wongiri loka nge mana ma sembo be na to ko ni na wallahi e gali ko kya ma de ko shezo na tende na ma me ka ska ne yire i kwa o nyama i kwe e tara fra me be na wo ska yire wo ska doctor ka za yire wa ma kwari kasali man nke na ra ina ka wo ska doctor ya ngalu yire kasali fule na ina wo ska doctor ruri yire الله المستعان الله النتنا لا اكبا يوني دو هيوتي دو ناني دو هيوتي دو يعني سالي غتو بيو سالي غدارن نو من دو ناني ها مركز